تبوأتم من الجنة مقعدا. ما زلنا في الأيام الأخيرة وفي الليالي الأخيرة من زمان عزة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبينا في الحلقة الماضية كيف بدأت هذه الفتنة، وكيف بدأ اليهود والفرس والنصارى وأعداء الإسلام ينفذون ويدبرون بالعقول وبالمؤامرة ما عجزوا أن ينفذوه بالسيوف وبالخيول وفي ميدان المعركة. بدأ عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله في تكوين أو تكونت هذه البؤر الثلاثة في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، ونقموا وتكلموا في الولاة وتكلموا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وطعنوا فيه واتهموه اتهامات عديدة. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن اتهامهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بمحاباة أقاربه، وتكلمنا تحديدا عن سعيد بن العاص والوليد بن عقبة، وقلنا أن مما اتهموا به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه ولى الوليد بن عقبة، وقالوا أن الوليد بن عقبة فاسق بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا أن هذا الفاسق هو الوليد بن عقبة، وكذبوا عليهم من الله ما يستحقه، فلم يثبت إطلاقا لا بأثر صحيح ولا بأثر حسن ولا أي درجة من درجات الحسن أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه الآيات، وإنما كل ما ورد في هذا أو في سبب النزول وذكر فيه الوليد بن عقبة فهو من الضعيف وأكثره من الموضوع. ولو أن الوليد بن عقبة فاسق فلم يكن عثمان بن عفان هو أول من استعمل الوليد بن عقبة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أول من استعمل الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة استعمله أبو بكر في مهمة تستدعي قمة الأمانة. كان الوليد بن عقبة هو الرسول دائما بين أبو بكر الصديق وبين خالد بن الوليد، أي رسائل عاوز يرسلها سيدنا أبو بكر الصديق إلى خالد كان بيرسلها عن طريق الوليد بن عقبة. طب لو الوليد بن عقبة فاسق، ولو الوليد بن عقبة هو اللي كذاب، ولو الوليد بن عقبة هو اللي راح لبني المصطلق ورجع وكذب، هل سيدنا أبو بكر الصديق هيستخدمه في نفس هذه المهمة؟ مستحيل. فأول من استعمل الوليد بن عقبة في مهمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق، ودي المهمة اللي كان سيدنا أبو بكر بيستعمل فيها الوليد بن عقبة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل الوليد بن عقبة واليا على منطقة الجزيرة. منطقة الجزيرة هي المنطقة المحصورة ما بين شمال العراق وما بين الشام، هذه منطقة كان غالب ما فيها هم العرب النصارى، وكان سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه هو الوالي لسيدنا عمر على هذه المنطقة لمدة 6 سنوات أو 5 سنوات. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب هيستخدم الوليد بن عقبة وهو فاسق على والي على منطقة زي دي، منطقة صراع ومنطقة قتال؟ مستحيل. سيدنا عمر بن الخطاب مات والوليد بن عقبة واليا على الجزيرة. سيدنا عثمان بن عفان لم يعزل الوليد بن عقبة، وسيدنا عمر لم يعزل الوليد بن عقبة، لكن سيدنا عمر نقل الوليد بن عقبة من الجزيرة إلى العراق. يبقى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الكذبة، هؤلاء المنافقون، هؤلاء الخوارج، هؤلاء السبائية، هؤلاء نبت التشيع ونبت تفريق الأمة، يدعون كذبا على عثمان بن عفان. سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه كما روى البخاري في صحيحه أقيم عليه حد شرب الخمر. لكن هل الوليد بن عقبة فعلا شرب الخمر؟ هل الوليد بن عقبة هناك اعتراف من الوليد أو أي شيء بيقول أن الوليد بن عقبة شرب الخمر؟ جاء هؤلاء الموتورون الذين قتل أبناؤهم في الكوفة، وقتلهم سيدنا الوليد بن عقبة حدا لقتلهم الحيسمان الخزاعي، جاءوا وشهدوا على سيدنا الوليد بن عقبة إن هو شرب الخمر، وسيدنا الوليد بن عقبة أنكر شربه للخمر. لكن عندنا إذا كان هناك إنكار في الشرع، إنكار من الفاعل، وهناك شهود، لا، الشهود هم المقدمون. فالشهود، في اتنين شهود شهدوا على سيدنا عثمان بن عقبة، على سيدنا الوليد بن عقبة إن هو شرب الخمر، فأقام عليه سيدنا عثمان الحد، حد الجلد، والذي قام بجلده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي بن أبي طالب كان هو القاضي في زمان عثمان، وهو اللي حكم على الوليد بن عقبة بالجلد، وسيدنا علي بن أبي طالب هو المكلف بإقامة الحد. فأمر سيدنا الحسن بن علي، سيدنا علي أمر ابنه الحسن إن هو يجلد الوليد بن عقبة. سيدنا الحسن رفض إن هو يجلد الوليد بن عقبة، وقال له يتولاه الذي تولى حرها، أنا مش هجلده. تفتكروا سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه يرفض أمر أبوه علي بن أبي طالب القاضي اللي حكم في القضية؟ ليه سيدنا الحسن يرفض، وهذه الرواية صحيحة، يرفض جلد الوليد بن عقبة؟ ليس عندي تفسير لهذا الأمر، لرفض الحسن بن علي إقامة الحد وتنفيذ الجلد، غير أن سيدنا الحسن بن علي يعلم يقينا أن الوليد بن عقبة لم يشرب الخمر، لكن القاضي عنده شهود. فأقام سيدنا علي، جلد سيدنا علي الوليد بن عقبة بجلد شارب الخمر، وعزل الوليد بن عقبة. طيب، حتى لو أن الوليد بن عقبة شرب الخمر، إيه ذنب سيدنا عثمان بن عفان؟ إيه ذنب سيدنا عثمان بن عفان؟ ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب يقول لهؤلاء الشيعة وهؤلاء الخوارج وهؤلاء السبائية بعد ذلك: لا تتقولوا على عثمان في الوليد بن عقبة، فإنما هو والي ولاه عثمان وأخطأ وأقام عليه عثمان الحد، فما ذنب عثمان؟ عثمان ذنبه إيه؟ وقد حدث في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان أحد الصحابة اسمه قدامة بن مزعون. قدامة بن مزعون كان هو والي سيدنا عمر على البحرين، وشرب قدامة بن مزعون الخمر وسكر، وجيء به إلى عمر بن الخطاب، فجلده عمر بن الخطاب وعزله. طب ما هي نفس القصة، اشمعنى بتنقمه وبتلومه وعاوزين تعزله وتعملوا ثورة ضد سيدنا عثمان علشان والي من الولاه بتوعه شرب الخمر وما نقمتوش على سيدنا عمر؟ ما ذنب الوالي؟ فدي القصة الحقيقية لسيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه، جلد في الخمر، نعم بنص البخاري ولا يخالف فيها، لكن هل جلد وهو مظلوم وهو لم يشرب الخمر؟ نعم، أنا أميل إلى أن، بل أنا على يقين من قول ومن رفض سيدنا الحسن لإقامة الحد، إن لتنفيذ الحد، إن سيدنا الوليد بن عقبة لم يشرب الخمر. هناك الرواية المشهورة اللي للأسف الشديد كتير من أهل السنة بيرددوها، إن سيدنا الوليد بن عقبة شرب الخمر وصلى الفجر بالمسلمين في الكوفة وهو سكران 4 ركعات. فلما قالوا له أنت صليت الفجر 4 ركعات، قال لهم والله لو شئتم لزدتكم، لو عاوزين أزود لكم كمان نخلي 6 ركعات. أي عاقل يقول بهذا الكلام؟ هذا كلام موضوع لا أساس له ولا أصل له إطلاقا، لم يحدث إطلاقا هذا الأمر إن سيدنا الوليد بن عقبة يصلي الفجر وهو سكران ويصلي 4 ركعات. ده كلام لا يردده إلا أعداء سيدنا عثمان بن عفان، ومن ردده ومن رواه من أهل السنة حتى لو كان من أعلم العلماء في أهل السنة ولم ينبه على الوضع في هذا الأمر أو على أن هذا الأمر لا يصح ورواه على أنه صحيح، فهو ممن خاضوا في عرض صحابي جليل. الوليد بن عقبة هيصلي الفجر 4 ركعات وهو سكران، والصحابة موجودين، أبو موسى الأشعري موجود، والقعقاع بن عمرو موجود، والأشج بن عبد قيس موجود، وكل صحابة موجودين وبيصلوا وراء الوليد بن عقبة، وسيدنا أبو موسى الأشعري واقف وراه لأن هو اللي كان النائب في الصلاة. مش هيشم ريحة الخمر؟ مش هيشم في الوليد بن عقبة وهو بيتطوح؟ هيسمحوا له يقول لو شئتم لزدتكم؟ هذا كلام فارغ غير صحيح ولا أساس إطلاقا لهذا الأمر. سيدنا الوليد بن عقبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء الكرام ذوي العدل وذوي الأمانة، ومن أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وكان محل ثقة النبي ومحل ثقة أبو بكر ومحل ثقة عمر ومحل ثقة عثمان سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا إن سيدنا عثمان كان بيستعمل أقاربه في الولاية، جعل أقارب بتوعه هم الولاية ومقربهم منه، وده طبعا يعني على حساب المسلمين وعلى حساب كبار الصحابة. كذابين، منافقين، ملعونين الذين خاضوا في عرض سيدنا عثمان بن عفان لهذا الأمر. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما يذكر خليفة بن خياط في تاريخه كان عنده 18 والي، كان فيهم 5 فقط من بني أمية. أدي سيدنا عثمان اللي بيستعمل أقاربه، 5 ولاة فقط من بني أمية، 5 فقط ليس 6. سيدنا عثمان الخمسة دول عزل 2 منهم، كان الخمسة دول سيدنا سعيد بن العاص وسيدنا الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص والوليد بن عقبة، وعزلهم هما الاثنين. اتبقى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، واتبقى عبد الله بن عامر والي البصرة، ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام. دول الثلاثة اللي كانوا من أقارب سيدنا عثمان وولاه من 18 واحد. يعني تخيلوا من 18 والي كان في 3 فقط من أقارب سيدنا عثمان. وللأسف الشديد أيضا هذه الشبهة موجودة بكثرة ويرددها أهل السنة، يرددوا كلام أعداء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويخوضوا في عرض سيدنا عثمان وفي شرف سيدنا عثمان وفي ذمة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لم يكن من ولاته من بني أمية غير 3، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح على مصر، وعبد الله بن عامر على البصرة، ومعاوية بن أبي سفيان على الشام. الثلاثة دول سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي ولاه سيدنا عمر، يعني عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ده والي عمر. معاوية بن أبي سفيان اللي ولاه برضو عمر. يبقى سيدنا عثمان بن عفان لم يولي من أقاربه إلا وال واحد فقط، هو سيدنا عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة. يجوا يقولوا سيدنا عثمان ولا أقاربه، وإحنا للأسف الشديد كأهل سنة نمشي وراء أعداء سيدنا عثمان، ونمشي وراء من ولغوا في دم عثمان بن عفان، وإحنا يعني مش عارفين إحنا بنقول إيه. اللي يقول هذه الجملة يعني حط صبعك في عينه. سيدنا عثمان بقول مرة تانية كان ليه 18 والي، 18 والي لم يتولى ولاية لسيدنا عثمان من بني أمية غير 5، عزل 2 منهم الوليد بن عقبة وسعد وسعيد بن العاص، وبقي 3. 3 دول منهم 2 اللي ولاهم سيدنا عمر، وحتى سيدنا يعني عثمان ما بدلش الولاية بتاعتهم، اللي ولاهم سيدنا عمر. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان والي عمر على جنوب مصر، وسيدنا معاوية كان والي عمر على الشام، والوالي الوحيد من أقارب سيدنا عثمان بن عفان اللي ولاه سيدنا عثمان هو سيدنا عبد الله بن عامر ابن كريز. فين؟ قالوا وتحججوا إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بيعطي أقاربه من المال، بيدي أقاربه فلوس وخلاهم أغنياء. سيدنا عثمان لما بيرد عليهم في هذه الشبهة وفي هذه التهمة، الأول خليني أقول في مسألة تولية الأقارب، سيدنا عثمان لم يولي إلا قريب واحد لهم، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الملاعين الذين يتهمون عثمان بتولية أقاربه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح خليفة ولى عبد الله بن العباس رضي الله عنه وأرضاه على البصرة، ولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه علشان ما انساش، ولى عبد الله بن عباس على البصرة، وولى عبيد الله ابن عباس على اليمن، وولى قسم ابن العباس على مكة والطائف، وولى ثمامة ابن العباس على المدينة المنورة. يعني 4 من الولاة الذين ولاهم سيدنا علي بن أبي طالب 4 من بني هاشم ولاد عمه، ولم يولهم قبل ذلك لا عثمان ولا عمر ولا أبي بكر، رغم أن الولاة بتوع سيدنا علي كلهم كانوا 8 ولاة تقريبا، 8 دول منهم 4 من أقارب سيدنا علي. هل نتهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه هو كان بيولي أقاربه؟ لا إطلاق، ليس هناك مانع، خاصة لما يكون فيه الحمية القبلية أن يولي الأمير أقاربه إذا كانوا أهل ثقة وأهل محل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل من بني أمية، شوف هؤلاء الملاعين الذين يتهمون عثمان بأنه جامل أقاربه اللي هم بني أمية، شوف النبي يعني ده اتهام للنبي، ده يبقى بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل من بني أمية عتاب بن أسيد ابن أبي العاص الأموي، كان والي النبي على مكة، وأبو سفيان بن حرب الأموي والي النبي على جيزان على نجران، عثمان بن سعيد بن أبي العاص والي النبي على تيماء وخيبر، أبان بن سعيد بن العاص والي النبي على البحرين. 4 من ولاة النبي كانوا من بني أمية، في حين أن ولاة النبي اللي كانوا موجودين كلهم كانوا 7، 7 ولاة للنبي صلى الله عليه وسلم منهم 4 من بني أمية. يبقى اللي يتهم أن سيدنا يتهم سيدنا عثمان بأن هو كان بيولي بني أمية، يبقى ده بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان بيولي بني أمية. إشمعنى النبي كان بيولي العدد ده من بني أمية وأبو بكر وعمر؟ لأن بني أمية أكثر عددا من قريش، من بني هاشم، هو أكثر الأفخاذ أو أكثر البيوت في قريش عددا بني أمية، أكثر من بني عدي، أكثر من بني تيم اللي هم قبيلة سيدنا أبو بكر، أكثر من بني هاشم اللي هم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أدرى الناس بالإدارة والحزم والسيادة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوليهم، وكان أبو بكر وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا أن سيدنا عثمان أغنى إدى لأقاربه. سيدنا عثمان لما بيرد عليهم، سيدنا عثمان بالمناسبة 12 سنة وهو خليفة للمسلمين لا يتقاضى راتب على الخلافة. سيدنا أبو بكر كان يأخذ راتب مرتب بتاعه من الخلافة من بيت مال المسلمين، سيدنا عمر كان بيأخذ مرتب راتب من بيت مال المسلمين وهو خليفة، سيدنا عثمان كان يعمل مجانا. سيدنا عثمان كان يعمل مجانا بدون مقابل بلا أي وجه، ما كانش بياخد مليم من بيت مال المسلمين. سيدنا عثمان، سيدنا عثمان اللي أرسل 900 جمل ومئة فرس أو 950 جمل ومئة فرس في غزوة تبوك، واللي أرسل إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في غزو أفريقيا 1000 بعير. سيدنا عثمان بن عفان مات وليس عنده غير بعيرين اتنين، جملين اتنين بيروح بهم الحج، ولم يكن عنده أي جمال، كل الخيل وكل الإبل اللي عنده جعلها للمسلمين. ومات سيدنا عثمان بن عفان وما عندوش غير جملين اتنين. سيدنا عثمان بن عفان قبل ما يموت وفي آخر سنة وزع كل ماله على أقاربه وعلى أبنائه ولم يكن عنده شيء، كان عارف أنه هيموت. سيدنا عثمان بن عفان كان يعطي لأقاربه، لكن كان بيعطلهم منين؟ من ماله هو. كان عثمان بن عفان لا يتقاضى أو لا يأخذ أي نصيب من الغنائم من أول ما بقى خليفة. سيدنا عثمان بن عفان تولى الخلافة، وبمجرد ما تولى الخلافة بطل العمل في التجارة. عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب منعوه من ممارسة التجارة، قالوا له يا تصرف من فلوسك يا تاخد راتب، قال لهم مش عاوز راتب وهصرف من فلوسي. تخيلوا الفلوس اللي عند سيدنا عثمان بن عفان قد إيه عشان يفضل 12 سنة يصرف منها وما خلصتش. سيدنا عثمان بن عفان بيقول لهم تلوموا علي أني أعطي أقاربي، وقد علمتم جميعا كيف كنت أعطي في زمان رسول الله وأبي بكر وعمر، ونفسي شحيحة وفي شحة لما أبقى خليفة والدنيا كلها تحت أمري لو أردت ألا أعطي أقاربي، وتعلمون أني لا أعطي من أقاربي إلا الفقراء ذوي الحاجة. ده البر، ده صلة الأرحام. إن كان أحد منكم يعلم أني قد أنفقت درهما أو دينارا من بيت مال المسلمين أو من غنائم المسلمين على أقاربي أو على نفسي فليأتني بالبينة. حصلش الكلام ده خالص، لم ينفق على أقاربه إطلاقا من مال المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قالوا واتهموه أنه كان بيستخدم صغار السن. وتلاحظوا أن احنا طول الحلقة قاعدين بطول الحلقات بنتكلم على سمة من سمات صناعة عزة سيدنا عثمان، أنه هو كان بيستخدم الصحابة صغار السن عشان ينشئ جيل جديد. لومتم علي وعبتم علي أني أستعمل صغار السن، وقد عبتم على رسول الله وعلى أبي بكر أن استعمل أسامة بن زيد وهو عنده 18 سنة. الحوار ده كله بيدور بين سيدنا عثمان وبين هؤلاء الثوار لما جوم المدينة، وهنعرف إزاي جوم المدينة. بقول لهم أنتوا بتلوموا عليا ليه؟ تم سيدنا رسول الله كان استخدم سيدنا أسامة بن زيد هو عنده 18 سنة، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وأبو بكر صير هذا الجيش ولمتم أبو بكر. طب ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوالي بتاعه على مكة عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد ده كان عنده 18 سنة وهو والي مكة، وفي مكة من؟ كل كبار قريش، والوالي بتاع مكة سيدنا عتاب بن أسيد عمره 18 سنة. سيدنا حبيب بن مسلمة اللي اتكلمنا عليه وكان عمره 16 سنة، 16 سنة، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عاملينه قائد من القواد الكبار. انتوا بتلوموا عليا ازاي؟ سيدنا عثمان بن عفان حقيقة لم يرتكب أي شيء مخالف لرسول الله. قالوا عثمان بن عفان يعني طرد أبو ذر من المدينة، كذب، كلام كذب. وللأسف الشديد تجدوا في كتب أهل السنة ويريدونه على أنه حقيقة. سيدنا إيه اللي حصل مع سيدنا أبو ذر الغفاري؟ سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في الشام، وحصل بينه وبين سيدنا معاوية مشكلة. سيدنا أبو ذر الغفاري من أزهد أصحاب رسول الله. سيدنا أبو ذر عاوز كل الناس يبقوا زهاد، وعاوز سيدنا معاوية ياخد الفلوس كلها من المسلمين الأغنياء ويوزعها على الفقراء. وحصل نقاش بين سيدنا أبو ذر وبين سيدنا معاوية في الشام، وعلى ملأ من الناس سيدنا معاوية أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان: أبو ذر بيفسد علي الرعي. فسيدنا عثمان أرسل إلى معاوية أن أرسل أن سرح إلي أبا ذر، وسرحه مكرما معظما مفخما على أفضل ما يكون يا معاوية. اوعى تأذيه، اوعى تعمل له أي حاجة. وجاء أبو ذر إلى المدينة، فأول ما جاء أبو ذر لقي سيدنا عثمان. إيه المشكلة؟ قال له المشكلة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا ذر أرفق بالناس وكن إلى جواري، وفي مدينة رسول الله أطيب لك. فقال سيدنا أبو ذر: الأمر على ما تقول. خلاص. وعاش سيدنا أبو ذر في المدينة المنورة، فكثر الناس حول أبي ذر والتفوا حوله حتى أنه ما كان يستطيع السير في المدينة. الناس ملمومين حوالين أبو ذر ومش مخليه، إيه السبب؟ ما نعرفش. فجاء أبو ذر إلى أمير المؤمنين عثمان: يا أمير المؤمنين، ترى التفاف الناس، فهل تأذن لي أن أخرج من المدينة؟ دي رواية، ورواية صحيحة. في رواية تانية إن سيدنا أبو ذر نادال سيدنا عثمان لما لقى التفاف الناس حوله، والرواية أيضا صحيحة. قال: يا أبا ذر، ما تفعل في التفاف الناس حولك؟ هلا جلست إلى جواري وأكرمناك؟ فقال له سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، والأحاديث في البخاري وفي مسلم وفي عند أحمد في مستده وفي عامة أهل السنن الأطراف بتاعتها. فقال له سيدنا أبو ذر: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا أبا ذر، إن رأيت البناء وصل سلع فاخرج منها مخافة الفتنة. لما تلاقي المدينة المنورة المباني بتاعتها وصلت جبل سلع، أخرج من المدينة المنورة، فأذن لي يا أمير المؤمنين أن أخرج إلى البادية. فقال عثمان: إلى أين؟ قال: إلى الربذة. فقال أبو ذر: قال: إلى الربذة. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا ذر، تردد علينا حتى لا تتبدى، ما عشان ما تبقاش بدوي. وخرج سيدنا أبو ذر من المدينة المنورة وعاش في الربذة، وأعطاه سيدنا عثمان من ماله الخاص قطعة من الغنم وبعيرين، وهيأ له أسباب الحياة، وعاش أبو ذر في الربذة. وكان ينزل ويتردد على سيدنا عثمان بن عفان وعلى المدينة، وتحديدا كان يصلي الجمعة في المدينة في مسجد رسول الله. ده الكلام الصحيح. وسيدنا أبو ذر نفسه في البخاري، في صحيح البخاري، أحد الصحابة أو أحد الناس بيسأله: أأخرجك عثمان؟ قال: من زعم أن عثمان أخرجني فقد أساء إلى عثمان، إنما وحكى له القصة. سيدنا عثمان بن عفان لم يخرج سيدنا أبو ذر من المدينة، سيدنا أبو ذر النبي هو اللي قال له أخرج من المدينة لما تجد البناء وصل سلع. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هو اللي بيقول النبي بيقول عليه رحم الله أبا ذر في غزوة تبوك: يأتي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فدي نبوءة النبي. سيدنا عثمان لم يسيء إطلاقا إلى سيدنا أبو ذر. سيدنا أبو ذر بيقول: والله لو أمرني عثمان من الآفاق إلى الأفاق لسمعت وأطعت، والله لو أمرني أن آتيه حبوا وأذهب حبوا وأنا لا أقدر على الحبو لحبوت. دول الصحابة، دول أصحاب النبي، قالوا أن سيدنا عثمان ضرب سيدنا عبد الله بن مسعود، وتكلمنا في قضية جمع القرآن على سيدنا عبد الله بن مسعود، وتكلمنا على الشبهة اللي قالوها أن أنت حرقت المصاحف وجعلت المصاحف كلها مصحف واحد، وتكلمنا على هذه القضية طوال الحلقات. قالوا على سيدنا عثمان أنه هو وسع الحمى. الحمى هو المرعى. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من حمى لإبل الصدقة. الإبل بتاعت الصدقة عاوزة تاكل. الزكاة، زكاة الإبل لما بتجمع بتبقى في بيت المال، بيت مال المسلمين فيه إبل. الإبل دي هتاكل منين؟ جعلوا لها، النبي جعل مكان وحدده لا ترعى فيه إلا إبل الصدقة. سيدنا أبو بكر أقر نفس الكلام. سيدنا عمر وسع الحمى بتاع إبل الصدقة لأن الإبل عددها زاد، فسيدنا عمر وسعه. سيدنا عثمان هو كمان وسع الحمى بتاع إبل الصدقة، فقالوا أن أنت خليت إبل الصدقة في كل بلد، في كل ولاية كبيرة، وإحنا مش عارفين نرعى. فسيدنا عثمان قال لهم: طب ده أنا وسعت إبل الصدقة لأن الإبل كترت. وسيدنا عثمان عمل حاجة تانية، إنه هو أذن لإبل الفقراء إن هم يرعوا في إبل، في مرعى إبل الصدقة. الفقراء الذين لا يملكون حد الزكاة، اللي عندهم عدد من الإبل أو عدد من الغنم أو عدد من البقر لا يخرجون عليه زكاة، سيدنا عثمان سمح لهم إن هم يرعوا في إبل الصدقة. تم لومتوش على سيدنا عمر وجايين تلوموا على سيدنا عثمان؟ حقيقة يعني كل هذه هي الأسباب أو الافتراءات التي ساقها هؤلاء الخوارج على سيدنا عثمان، هؤلاء الأفاقون، هؤلاء المنافقون، هؤلاء الملعونون على أصحابي، على افترائهم وتعديهم على سيدنا عثمان بن عفان. سنة 35 من الهجرة تواعد قادة هذه الثورة في الكوفة وفي البصرة وبصرة وفي مصر إن هم ييجوا إلى الحج كحجاج ويجتمعوا في المدينة ويعزلوا سيدنا عثمان بن عفان. خلاص القضية مش قضية مؤاخذات على سيدنا عثمان، سيدنا عثمان ناقشهم في هذه الأمور والشبهات هذه وغيرها، ويمكن يعني أن يكون هناك حلقات أخرى في هذا الموضوع إذا أحببتم. سيدنا عثمان ناقشهم وأقنعهم، لكنهم رجعوا سنة 34 إلى ديارهم وبدأوا يتكلموا تاني على سيدنا عثمان بن عفان، وبدأوا يجيشوا الجيوش لدرجة أن هم جاءوا من الكوفة في 1000 رجل، ومن البصرة في 1000 رجل، ومن مصر في 1000 رجل. 3000 جاءوا بصفة حجاج في أول شوال من سنة 35 هجرية، واجتمعوا في المدينة المنورة، وكل مجموعة عليها القيادة بتاعتها، ومعاهم قادة والدنيا مترتبة، جيش مكون من 3000 واحد. دخلوا المدينة في أول شوال على إن هم حجاج، وكان معهم من مصر عبد الله ابن سبأ عليه لعنة الله، وعبد الرحمن الغافقي هو قائد المجموعة من مصر، ولله الحمد ليس فيهم ولا واحد صحابي من هؤلاء جميعا. هذه القيادات وهؤلاء المحرضون ليس فيهم واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وجاءوا إلى المدينة المنورة وقابلوا سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان لما سمع، قبل ما ييجوا سمع إن ما زالت الإشاعات وما زال الكلام موجود، وإن هم اعترضوا وطردوا سيدنا سعيد بن العاص والي الكوفة على مصر وطردوه ومنعوه من دخول الكوفة ورجع للمدينة المنورة. سيدنا عثمان أرسل إلى الولاة وإلى مجلس الشورى بتاعه. نعمل إيه؟ كان غالب مجلس الشورى بيقول لسيدنا عثمان يقتلوا، دول لازم يتقتلوا. وسنة 34 لما جوم المدينة المنورة وتناقشوا مع سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عمل حاجة في منتهى الذكاء. لما جاء هؤلاء إلى المدينة جعل بينهم 2 جواسيس، جاب 2 من المسلمين لم يذكر اسمهم، محدش يعرف اسمهم، جاب 2 من المسلمين، وكان سيدنا عثمان أقام عليهم تعزير، يعني كان عزرهم، اتجلدوا أو عملوا حاجة وتعزروا، فظن بقى قدام المدينة قدام الناس إن دول ليهم طار عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عثمان وهم كانوا صافي القلوب، سيدنا عثمان خلاهم يدخلوا في وسط دول وأوهموهم إن إحنا معاكم، هتعملوا إيه مع عثمان؟ فقالوا لهم إحنا الشبهات والكلام والمخالفات بتاعت عثمان هنعرضها عليه وهنقول للناس أنه لم ينتهي عنها، إما أن ينعزل وإما أن يقتل. وجاءوا الرجلين دول من بني مخزوم، جاءوا إلى سيدنا عثمان وقالوا له القصة بالكامل. سيدنا عثمان قام على المنبر ونادى الصلاة جامعة وجاب الاثنين دول وخلاهم حكوا للمسلمين جميعا ما حدث، وكان القرار ان هم لابد يقتلوا، لان من جاءكم وامركم جامع يفقتلوه، اللي يريد ان يفرق عصا الطاعة والذي بايع لخليفة ويريد ان يبايع لخليفة يقتلوه. فكان المسلمين شايفين ان هم لابد ان يقتلوا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جمع الولاة، معاوية وعمرو وعبد الله بن سعد، الولاة الموجودين واللي عزلوا، ومجلس الشورى في اجتماع سري في غاية الأهمية. أشيروا علي أيها الناس. سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه وارضاه والي البصرة أشار عليه قال له دول أجلاف وبدو، ويعني بطلوا الغزو، فإحنا نرسلهم في الغزو إما أن يفتحوا وإما أن يقتلوا. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه قال له يعني تعالى الشام إنك مقتول أو مخلوع، فاخرج معي إلى الشام. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا أستبدل بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارا، ما أقدرش أخرج من المدينة. طيب أرسل إليك جيشا يبقى معك في المدينة. فقال سيدنا عثمان لا أضيق على أنصار رسول الله وعلى أهل المدينة بجيش ترسله إليهم يشاركهم المطعم والمشرب والمنام. لا، ما ضيقش على أهل المدينة. سيدنا علي بن أبي طالب أشار عليه بأن يقتلوا، وكان عامة الصحابة أشار على سيدنا عثمان إن دول لازم يتقتلوا. هناك طبعا رواية بتقول إن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه تآمر على سيدنا عثمان وأشار عليه إنه هو يسكت وإنه هو وإنه هو، والروايات كله تقول كده، ليمكن عمرو لهؤلاء الخوارج من عثمان بن عفان. طبعا دي رواية كاذبة تماما، لا أصل لها إطلاقا، ولا يمكن سيدنا عمرو بن العاص يعمل كده. ده سيدنا عمرو بن العاص من بني أمية، يعني قريب سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عمرو بن العاص ممن اتهم فيه سيدنا عثمان أنه يولي أقاربه ويقرب أقاربه. طبعا لم يحدث هذا الأمر إطلاقا، وسيدنا عثمان كان من المدافعين، سيدنا عمرو كان من المدافعين على سيدنا عثمان بن عفان، ولم يضع السلاح إلا يترك سلاحه إلا لما أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان انتهى الاجتماع مع الولاة بأن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه صرف الولاة إلى أماكنهم، وقرر أن يخوض هو المعركة مع هؤلاء الثوار، مع هؤلاء الخوارج. وجاب سيدنا عثمان هؤلاء الثوار وهؤلاء الخوارج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتناقش معاهم، واقتنع الجمهور الثلاث ألاف واحد اقتنعوا بوجهات نظر سيدنا عثمان بن عفان، واتفقوا خلاص ان هم يرجعوا، وفعلا رجعوا من المدينة المنورة. أول شوال رجع أهل الكوفة، رجعوا إلى الكوفة، وأهل مصر رجعوا إلى مصر، وأهل البصرة رجعوا إلى البصرة، وأصبحت الأمور في المدينة المنورة مستقرة. وخرج الحجاج الصحابة رضوان الله عليهم وأهل المدينة، ده كان في شهر شوال يعني في موسم الحج. الصحابة رضوان الله عليهم لما شافوا الموضوع هدي والناس خلاص مشيت ورجعوا إلى ديارهم، خرجوا إلى الحج. حتى إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر عبد الله بن عباس أميرا على الحج، وأمره أن يخرج إلى الناس في الحج ويخرج للحج، وخرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الحج، خرجت عائشة وبقيت صفية وأم سلمة في المدينة المنورة لم يخرجوا للحج، وخرجت بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن إلى الحج، واستقرت الأمور. وفجأة وجدوهم رجعوا مرة ثانية إلى المدينة المنورة، وصارت الخطابات إلى الـ الـ الـ الأمصار أن الدنيا استقرت وكل واحد رجع لمكانه، وسيدنا عثمان يعني هو خليفة المسلمين وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الثوار مرة أخرى إلى المدينة، إيه اللي رجعهم؟ أهل مصر رأوا راكب، واحد راكب حصان قاعد يتعرض لهم، الرواية بتقول كده، يظهر ويختفي يظهر ويختفي، فراحوا قبضوا عليه. ده الوفد اللي إيه؟ الناس بتوع مصر اللي هم راجعين لمصر، فمسكوه ووجدوا معه كتاب خطاب. الخطاب ده مختوم بختم سيدنا عثمان بن عفان، موجه إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي سيدنا عثمان على مصر، بيأمروا فيه بقتل وصلب فلان وفلان وفلان اللي هم قادة الثورة والسبائيين اللي موجودين في من أهل مصر. يبقى سيدنا عثمان كده نقض عهده. ما لما مسكوا الخطاب، أولا سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان في المدينة المنورة، ما كانش في مصر، لكن الخطاب موجه من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، يأمره بقتل القادة، ده هم رؤوس هذه الفتنة. رجع وفد مصر، وبمجرد دخولهم المدينة لقينا وفد الكوفة ووفد البصرة هم الثلاثة موجودين، ودخلوا على المسجد، ودخلوا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا طلحة، وسيدنا الزبير بن العوام. مين اللي بيتحرك؟ القادة مش الجنود الثلاث ألاف، مش هيدخل الثلاث ألاف على سيدنا علي ولا هيدخل الثلاث ألاف على سيدنا طلحة. ده اللي بيتحرك القادة المحركين الخوارج على هذه على أصحاب رسول الله وعلى خليفة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، هم اللي بيتحركوا. 8 أشخاص أو 9 أشخاص دخلوا على سيدنا علي وروا له الخطاب. أول سيدنا علي ما شاف الخطاب قال لهم طيب أنتم أهل مصر رجعتم لأجل هذا الخطاب الذي وقع في أيديكم، وكنتم قد سرتم مسافة، فما الذي أرجع أهل الكوفة وأرجع أهل البصرة؟ والله إنه أمر دبر بليل. سيدنا علي فهم القصة، الخطاب ده حد كتبه وخلى هذا الرجل، والرجل ده كان عبد من العبيد الذين أعتقهم سيدنا عثمان بن عفان، لكن سهل إن العبد يشترى. أغريتم هذا العبد ودسستم هذا الخطاب على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكنتم مرتبين مع إخوانكم من أهل الكوفة ومع إخوانكم من أهل البصرة ورجعتم كلكم في يوم واحد. وسيدنا عثمان سيدنا علي اكتشف هذا الأمر، قالوا له هو مش أنت كتبت إلينا؟ بيقول لهم أنتوا جايين لي ليه؟ قالوا له مش أنت كتبت أرسلت إلينا خطاب تستنجد بنا لنجدة الأمة من عثمان بن عفان؟ قال والذي بعث محمدا بالحق ما كتبته ولا خططت. طبعا فين عبد الله بن سبأ بيشتغل وكلهم بيشتغلوا، وهم مقنعين أعوانهم إن علي كتب لهم خطاب، وإن طلحة كتب لهم خطاب، وإن الزبير كتب لهم خطاب، وإن عائشة كتب لهم خطاب، وهذا الكلام لم يحدث إطلاقا. بل إن هؤلاء أعداء السيدة عائشة الكفرة الذين يكفرون عائشة هم الكفار، والذين يسبون عائشة هم كفار، والذين يلعنون عائشة هم كفار، يزعمون ويكتبوا جايبين نص الخطابات اللي كتبتها عائشة لهؤلاء الثوار، وهذا كلام لم يحدث إطلاقا. سيدنا علي بن أبي طالب دخل على سيدنا عثمان وأفهمه القصة، دول جايين لخلعك أو قتلك. كانت المدينة خوت من كبار الصحابة اللي ذهبوا إلى الحج، وكانت عودة هؤلاء الثوار إلى المدينة المنورة قبل الحج تقريبا ب20 يوم أو ب30 يوم، كان كل الناس خرجت إلى الحج وحاصروا سيدنا عثمان في بيته يريد أن يا إما يترك الخلافة يا إما يقتل، ولا شيء غير هذا الأمر. وحوصر ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حتى منع عنه الماء ومنع عنه الطعام. وعثمان بن عفان الذي منع عنه الماء هو الذي كان يسقي المسلمين جميعا من بئر روما. كيف كان الأمر بعد ذلك؟ وماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه مع هؤلاء الذين عليهم من الله ما يستحقون؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا.